إذن مع ما يوجد من تحريم للصيد إلا ثمة أشياء مؤذية أجيز قتلها. قال فقلت للقاسم أفرأيت الحية؟ قال تقتل بصغر لها. إذن هي كل شيء مؤذٍ يقتل، فهذه أشياء منصوص عليها اللي هي ستأتي في الحديث الآخر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأر والكلب العقور والحدية. إذن هذه هي الأشياء. طبعا حدية وفي رواية الحدأ وفي رواية العقرب بدل الحية حتى يدخل في هذا الحية والعقرب. إذن هذه المنصوص عليه ستة أشياء، واتفق العلماء على جواز قتلها في الحل والحرم والإحرام. في الحل كما هنا، وفي الحرم منطقة الحرم، وفي الإحرام إذا كان الإنسان محرما بحج أو عمر أو عمرة أو كان قارنا. واتفق العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يقتل ما في معناهن من المؤذيات وهكذا. والمعنى في جواز قتلهن كونهن أول مما لا يؤكل وكل ما لا يؤكل، ولا هو متولد المأكول وغيره، إذا قتله الإنسان فلا فدية عليه. والصواب في هذا المعنى أن هذه أشياء مؤذية، ولما كانت مؤذية فلا بأس بقتلها، فكل مؤذن يجوز قتله للمحرم وهكذا. وقد اتفق العلماء أيضا على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والحرم وهكذا. قد جاءت هذه الأمور بهذا الحديث. والحلية طير معروف، نعم. وفي الحديث الذي فيه عن الحية لما سئل قال تقتل بصغر لها، أي بمذلة وإهانة، لأن الحية مؤذية فلا احترام لها. وقوله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق، يعني جاءت هذه لأنها مؤذية وقد خرجت عن حد الألفة، ويجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاص أو رجب بالزنا أو قتل في المحاربة، ويجوز إقامة كل الحدود فيه سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارجه ثم لجأ صاحبه إلى الحرم. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحدية والغراب والكلب العقور. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، ثم ذكر بمثل حديث يزيد بن زريع.

قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خمس لا جناح في قتل ما قتل منهن في الحرم فذكر بمثله. نسأل الله العظيم أن لا يميتنا إلا وهو راض عنا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.